فإذا قيل فلان يمشي مع فلان وهو طيب قال الحمد لله إن شاء الله يرجع له خير، ما دام يماشي فلان ويجالس فلان إن شاء الله يرجع له خير، المرء من جليسه. يقول السائل: هل الاستدلال بحديث صاحب البطاقة على عدم كفر تارك الصلاة صحيح؟ لا، احنا قلنا انه ربما انه تشهد الشهادتين ولم يتمكن من العمل، ما دام انه يقول عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، معناه لما يصلي يقاتل، استتاب ثلاثة ايام ان تاب ولا قتل. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما صلى ولم يزكي وهو عنده مال فليس أخونه، لكن هذا يبنى على أنه تشهد شهادة الحق تائبا راجعا إلى الله لكن ما تمكن من العمل، مثل ما قصص أكثر من مرة قصة أصير بن أشهل ابن من بني الأشهل، نعم، هذا لأنه أسلم ودخل معركة على طول، ما صلى ولا صام ولا شيء وقتل، فأقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة لأنه ما تمكن من العمل. أما أننا نقول إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا نقوله إذا أنه قالها وفارق الحياة ولم يتمكن من العمل، مثل اليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض الموت فدعاه إلى الإسلام فأسلم شهد شهادة الحق ثم مات، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، انقذه بي من النار، تولوا صاحبكم، يقول الصحابة رضي الله عنهم، يعني أصبح مسلم منكم لا تتركونه عند اليهود، لأنه ما تمكن، أسلم صادق والأعمال بالخواتيم. يقول السائل: هل يورث تارك الصلاة عمدا وهل حكمه مثله إذا كان متهاونا؟ أما إذا كان ترك الصلاة عمدا وقتل فإنه يقتل مرتدا لا يرث ولا يورث، ماله فيء لبيت المال، لأن المسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم. إذا كان متهاونا، المتهاون الراجح من أقوال العلماء على أنه أيضا كذلك يقتل مرتدا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما قال من أنكرها أو جحدها، وقال بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والآية أيضا تدل على ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما أقاموا الصلاة فليس أخونه، ولم يشترط عمدا أو غيره. يقول السؤال: ماذا يقول قول البعض: توكلت على الله وعليك، أو أنا معتمد على الله وعليك؟ هذا من الشرك الأصغر، كونك تجمع بين الخالق والمخلوق، تعطف المخلوق على الخالق وتساوي بينهم فلا يجوز، مثل لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وفلان، فهذا لا يجوز. لكن إذا قلت ثم، هذا على الترتيب يجوز، لولا الله ثم فلان، ما لي إلا الله ثم فلان. يقول السائل: يقول: اختلفت أنا وصديقي على مسألة الزكاة في مطعم للوجبات السريعة يقدم الوجبات السريعة، يقول كسندويتش وغيرها، فيقول ليس عليه زكاة لأن الطعام يباع يوميا ولا يحول عليه الحول. يقول: أما الأشياء المستخدمة في تجهيز الطعام مثل الثلاجات فليس عليه زكاة لأنها ثابتة. يقول: فما يقول هذه تجارة هذه تجارة سواء أطعمه ولا غيره. الزكاة ما هي تؤخذ منك يوميا علشان نقول وش عندك مثلا ثلاجة ولا، الزكاة تؤخذ عليك سنوي. إذا جاءت السنة فجميع ما عندك من المال تزكيه، ومن جملتها ما عندك معروض للبيع، شوف كم قيمته وتجمعه مع ما عندك من رصيد بنك ولا غيره وتزكيه سوا، بغض النظر عن نوعه سندويش ولا غير، كلام انك تبيع وتشتري. فالسنة زكاة سنوية، اللي عندك تزكيه بغض النظر عن الطريق الذي جاء المال منه. والآلات المستخدمة تزكى؟ لا، هذه ما عرضت للبيع، نقول على الشيء المعروض للبيع. الشيء المعروض للبيع هو الذي يزكى. عندك تمور، عندك أشياء تصنعه وتبيعه، حلويات غيره، إذا جاء وقت الزكاة تحصي كل ما عندك، تعرف قيمتها وتضيف قيمتها إلى ما عندك في البنك أو في صندوقك في جيبك في كل شيء، تحصيه وتجمعه تصفي الحساب ثم تزكي. هذا هو الواجب. يقول من هو الذبيح؟ الذبيح عيسى إسماعيل عليه السلام، هذا لا شك فيه. كيف تبشر تبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم نقول الذبيح إسحاق؟ الله يبشرهم بإسحاق وأنه سيأتي ولد اسمه يعقوب ثم يقول اذبحه؟ لا، اقرأ سورة الصافات وليس على هذا من غبار. يقول من هم أصحاب الأعراف؟ قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، حسناتهم منعتهم من دخول النار وسيئاتهم منعتهم من دخول الجنة، فيذكر أنهم مجاهدون وعاقون، يعني من جملتهم. فالجهاد لا يجتمع غبار غبار في سبيل الله ودخان جهنم سواء، ولا يدخل الجنة عاق، فعقوقهم منعهم من دخول الجنة، وجهادهم في سبيل الله منعهم من دخول النار، إلى أن يقضي الله بهم ما يشاء ثم معالهم إلى الجنة برحمة الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.